هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد. كلنا نعرف أغنية ضحك ولعب وجد وحب لعبد الحليم حافظ، وهي هذه الأغنية المرحة الرائعة من فيلم يوم من عمري. والليلة نعيش مع ضحك ولعب وجد وحب، ولكن ليست الأغنية التي كتبها الشاعر الكبير مرسي كميل عزيز ولحنها الموسيقار الرائع منير مراد، وإنما البرنامج الإذاعي الذي كان يقدمه ويخرجه الإذاعي الكبير الراحل علي عيسى، واستعار له نفس عنوان أغنية عبد الحليم حافظ، وجعل من رباعية الضحك واللعب والجد والحب أربع فقرات تكون هذا البرنامج الرائع. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني قد ما تقدر. عيش باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. أصدقائي صديقاتي، مع حلقة كاملة تقع في نصف ساعة من برنامج ضحك ولعب وجد وحب، أذيعت لأول مرة في 10 يونيو عام 1971. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أربع كلمات نقدم منها هذا البرنامج. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. برنامج يكتبه ويقدمه لكم علي عيسى. مع هذا البرنامج نصف ساعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أيها الأصدقاء، أول فقرة في هذه الرباعية الإذاعية كالمعتاد ضحك. صديقي المستمع، أنت الآن مدعو إلى إحدى السينمات، لا لمشاهدة فيلم ولكن لمشاهدة الناس في الصالة. يا استهان، يا مدام، أنت يا مدام. أولا أنا مش مدام، أنا مدموزيل. مفيش مانع، مدموزيل مدموزيل، على كل حال مش ده المهم. لو تسمحي تقلعي البرنيطة موريشة عالية أحسن، مضللة على الشاشة ومش قادرة أتفرج على الفيلم. متأسفة ما أقدرش أقلع. ليه يا مدام ولا مؤاخذة يا مدموزيل يعني؟ لأني وقفت ساعات قدام المراية لحد ما شبكت البرنيطة في شعري بالشكل ده، أو ما أقلعها وبوظ كل اللي عملته عشان حضرتك تشوف الفيلم. يا مدام اقلعي البرنيطة اللي عاملة زي برج القاهرة دي، خلينا نتفرج. أما إنك سائح صحيح. نعم. إذا ما كانش عاجبك ما تقعدش ورايا يا أخي. لكن يا مدام أنا مضطر أقعد وراك لأن نمر تذكرتي هنا. وماله، لكن الكراسي اللي جنبك فاضية، اتنقل في أي واحد منها وخلاص. ولما يجي صاحب الكرسي ويقومني يا مدام. وبعدين بقى يا أخينا أنت، إيه الدوشة دي؟ متأسف يا حضرتك طبعا من حقك تتضايق، لأنك ضروري ما أنت سامع ولا كلمة من الفيلم. أنا مش عايز أسمع حاجة من الفيلم. أمال زعلان ليه يا حضرتك وبتقول دوشة ومش دوشة؟ علشان مش عارف أنام لي شوية. أمر لله، اتنقل للكرسي الفاضي ده وخلاص. اللهم طولك يا روح يا ربي يا رب، ما فيش حته في السي ما اعرف اقعد فيها. بس يا حدى بس، سد يا ضنا يا سد. نام يا حدى نام، واجيب لك جوز حمام. وبعدين بقى يا جدع انت، هو انت ما بطلتش دوشة ابدا؟ نعم. مش تتفرج على الفيلم وانت ساكت يا اخي؟ ولا فتحت بقي؟ امال مين اللي بيعيط ده؟ ده العيل اللي على كتف الست يا بني ادم. خلاص اسكت وبلاش عياط. دي يا سلام، هو الواحد ما يعرفش ينامله شويه في السينما؟ اللهم اغذيك يا شطان. يا ست انت، هياتي النبي سكت ابنك ده، خلي اخينا ده يتخمد. سد يا حدى سد، سد يا روح امك يا حبيبي. يا فتاح يا عليم، ما بس بقى بلاش عياط. دي سد بقى يا واد، خليت اللي يسوى اللي ما يسواش يتكلم. امري لله، امري لله. مفيش بقى غير ان اتنقل على الكرسي اللي هناك ده. ارجع مطرحك يا حاضر، تخلينا اشوف الفيلم. متاسف يا هانم، حاضر نتنقل للكرسي اللي جنبه. ها ارجع مطرح ما كنت يا افندي، خليني اشوف الفيلم. حاضر. اروح فين بقى يا استهانم؟ معرفش والله. ارجع مطرح ما كنت وخلاص. حاضر ارجع مطرحي. خليك عندك، اوعى ترجع هنا تاني. بس يا ست هانم، الست اللي جنبك ما بتشوفش الفيلم لما بقعد قدامها. ماليش دعوة، اللي يشوف يشوف واللي ما يشوفش عنه ما شاف. عنه ما شاف؟ عنه ما شاف يعني ايه يا افندي يا بارد؟ يا ستي ده هي اللي بتقول مش انا. اما انك سائل صحيح. يا ست هانم انا فتحت بقي، ده الست اللي جنبي هي اللي. اوعى تقعد قدامي لسود عشتك. انت تسود عشتي يا افندي يا ايحه يا اللي فستانك مرقع. فستان مرقع؟ ارجع مطرحك يا اللي وشك كله تواليت. تواليت ايه يا هانم؟ انت يظهر مالكش جوزي يلمك. اوعى تجيب سيره جوزي يا قليل الحياه، ده انا ضفري برقبتك. وبعدين بقى يا جدع انت، الله انت باينك مش حاجب هالبر. ما تتلهي انت راخر، انا كلمتك يا اخي. ارجع مطرحك يا افندي. ما هو يا هانم. ارجع مطرحك قلت لك. لكن يعني يا اخي، يا اخي ما تبقاش تلم، الست قالت لك ارجع مطرحك. حاضر حاضر. عندك؟ نعم. اوعى تقعد هنا. ما الست اللي جنبي. كلمه واحده، خليك مطرحك. لكن يعني ما تبقاش سائل بقى يا اخي، الست قالت لك خليك مطرحك. يا دمك يا اخي، ما الست دي نفسها عايزاني اتنقل. خلاص اتنقل. والست دي عايزاني ما اتنقلش. خلاص ما تتنقل. والست دي خلاص ما تتنقل. وبعدين بقى يا جدع انت، اتنقل بقى، خليني اعرف اشوف. يا ست هانم نصيحه مني لله، بلاش تشوف الفيلم ده. ليه بقى؟ لانه فيلم وحش قوي، مقلب. وانت ايش عرفك؟ لاني شفته 9 مرات. ويبقى وحش؟ ايوه، ما انا اصلي مضطر اشوفه كل يوم. ومضطر ليه بقى؟ اصلي مدين صاحب السينما بقرشين وباخدهم فرجه. وهذه هي الفقرة الثانية من البرنامج. لا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا استاذ بيطار، انت فين يا راجل؟ اتفضل اتفضل. يزيد فضلك يا حسون يا اخويا. الله، ازاي عايدة هانم؟ موجودة يا عايدة. يا عايدة. ايوه يا حسونة. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ بيطار؟ انت وحشنا خالص. ما تشوفيش وحش يا عايدة هانم. والله زمان يا استاذ بيطار، سنة يا راجل ما نشوفكش. هعمل ايه يا حسونة يا اخويا، الدنيا تلاهي. انت عارف بقى ان محسوبك مهتم بعالم الحيوان، فشوف بقى الوقت اللي باخده عشان اقسم كل حيوان لفصلته وبعدين اطبق عليه نظرية التطور والنسبية والانكشارية. مال عالم عالم يا حسونة يا اخويا عالم. يعني بطلت البحث في فن السمك يا استاذ بطار؟ والله يا عيد هانم تعبت، كل يوم مراتي تتخانق معايا من الزفارة اللي كنت عايش فيها مع السمك. فقلت أقصر الشر وأعيش مع الحيوانات أحسن. وإذا شفتوا المعمل الحيواني بتاعي اللي أنا عامله في الجنينة عندي في البيت هيعجبكم خالص. طب ما احنا فيها، ما يلا يا حسونة نروح نشوف. يلا يا ستي. القرد ده يا ستي من أرقى فصائل القرود اللي يرجع لها أصل الإنسان. يعني تصور يا حسونة يا أخويا إن جد حضرتك كان بالشكل ده. صحيح، والنبي ده يشبهه. إيه؟ أنا يا عيني؟ يا سيدي ما تدقش كلنا هذا الرجل. وده يا سيدي عجل من العجول البرية اللي بيطلعوا شطاني في الصحراء. وهي في عجول بتطلع شطاني يا أستاذ بطار؟ أمال أمال، اسأليني أنا يا عيد هانم، حاكم محسوبك ما يفوتوش حاجة من الحاجات دي أبدا. أنا عصرت على هيكل عظمي لحمار في الصحراء له العجب. اتفضلي اتفضلي، شوف الحمار اللي عندي هنا في المعمل. الحمار ده أؤكد لك إنه من نسل الحمار اللي عصرت على هيكله في الصحراء. وإيه اللي أكد لك كده يا أستاذ بطار؟ إيه اللي أكد لي كده؟ ده سؤال برضه عيد هانم، ده أنا أكبر عالم من علماء الحيوان في نصف الكرة الشمالي. ده أنا ما فيش حيوان إلا لم أعرفه معرفة شخصية. همال ده أنا بحوثي المفروض أنها تنطبع في النشرات وتتوزع على كل واحد يدخل جنينة الحيوانات. همال إحنا بنلعب همال يا عيد هانم همال. طيب فيه سؤال، نعم، تقدر تجاوبني عليه يا أستاذ بطار؟ والله إن كان في عالم الحيوان فاسألي ولا حرج يا عيد هانم. لا عن الحيوانات برضو يا أستاذ بطار. حلو، هنا بقى أصول وأقول وأتبحر في ميداني وأقول. قول يا ست قول. إيه هو الحيوان اللي يشبه الحمار وما هوش حمار؟ أفندم، حيوان يشبه الحمار وما هوش حمار؟ يكونش قصدك الحمار الوحشي؟ لا لا لا، ده حيوان عادي مش مخطط، وشه زي الحمار وودانه زي الحمار وجسمه زي الحمار وديله كمان زي الحمار، بس هو مش حمار. تمام، زي الحمار بس مش حمار. أيوة، عرفت هو إيه؟ لو النبي ما عارف، هل تعرف أنت يا صديق المستمع؟ هل عرفت ما هو الحيوان الذي يشبه الحمار في كل شيء وليس بحمار؟ فكر يا صديق المستمع مع هذه الموسيقى. هل عرفت الحل يا صديق المستمع؟ الحل هو أن الحيوان الذي يشبه الحمار في كل شيء وليس بحمار هو الحمارة. وبعد الضحك واللعب يأتي موعد الجد. حكمت المحكمة على ويليام واتسون بالسجن 20 سنة مع الشغل. فضلك أي خدمة؟ أنا معايا تصريح بمقابلة ويليام واتسون، ألاقيه فين لو تسمح؟ ويليام واتسون، ويليام واتسون، في الزنزانة نمرة 5 قدام على اليمين. شكرا. ويليام إدس. ويليام إدس، شد حيلك يا ويليام، أنا متأكدة أنك بريء يا ويليام. قربي شوية من الحديد يا إدس، مش عايز حد يسمع الكلام اللي هقوله لك. عايز تقول إيه يا ويليام؟ إدس، أنا مش بريء. أنا سرقت 500,000 جنيه بصحيح. مش معقول ده اللي حصل. وما فكرتش فيا قبل ما تعمل العملة دي يا ويليام. ما فكرتش في لورا بنتنا اللي ما كملتش سنتين من عمرها. فكرت وعشان كده سرقت. ازاي بس؟ انا راجل عندي النهاردة 40 سنة وبشتغل صراف على قد حالي، مهما ترقيت برضو مسيري هتحال على المعاش ومهيتي 30-40 جنيه. طب ما هم راحوا. لكن معايا 500,000 جنيه، ويوم ما هخرج من السجن هلاقي رصيد يعيشك ويعيش لورا احسن عيشة. يعني هنعيش بمال حرام يا ويليام؟ طب ما انا هتحبس بيهم 20 سنة يا إدس، وهشتغل كمان اشغال شقة، ده مش لي تمن. طيب ووديت 500,000 جنيه دول فين؟ حطيتهم في شنطة وشلتهم في حتة محدش يعرفها غيري. طيب مش تقولي على مكانها عشان نقدر نعيش انا وبنتك؟ لا لا، انتوا تستنوني 20 سنة لحد ما اخرج عشان نعيش مع بعض. انت بتقول ايه يا ويليام؟ بقول اني مش هقول على مكان الفلوس ابدا. انت عارفة كويس رأيي في الستات انهم ملهمش امان. قصدك ايه؟ عايزاني اضحي ب20 سنة من حياتي في السجن عشان اديكي 500,000 جنيه بعزقيهم شمال ويمين واطلع من السجن ملاقيش حاجة؟ طيب وبنتك؟ بنتي هيكون عندها 22 سنة لما اخرج من السجن، وساعتها هتبقى بنت المليونير ويليام واتسون، وهتلاقي 1000 واحد يتجوزها. انا بعمل كده علشانك وعشانها يا إدس. انت راجل مجنون وحقير. شفتي؟ شفتي بقى؟ وكنت عايزاني أأمنك على 500,000 جنيه؟ أنا مش عايزة منك حاجة، ومن النهاردة انسى إن ليك زوجة وليك بنتي كمان. إدس إدس إدس. ويليام واتسون. أيوة سعادة المأمور. أنت عارف طبعا أن النهاردة يوم الإفراج عنك. عارف يا فندم. أرجوك بقى أنك تبتدي حياتك من جديد وتبص لمستقبلك. مستقبلي؟ هو في مستقبل بعد سن 60 يا سعادة المأمور؟ في ناس كتير بدأوا حياتهم بعد سن 60 كمان، في عظماء التاريخ خلدهم وبدأوا حياتهم في سن 70 و80، بس ما كانوش قعدوا في السجن 20 سنة زي يا سعادة المأمور. على اي حال المبلغ اللي انت سرقته؟ انا بريء بريء يا سعادة المأمور، بريء. لا ما هو باين. مع السلامة يا ويليام. خرجت من السجن ورحت على الجبل، ما لقيتش صعوبة في إني أعرف المكان اللي خبيت فيه الشنطة، وفحت وطلعتها ولقيت الفلوس زي ما هي. بس يا ترى فين إدس دلوقتي؟ وبنت لورا زمنها كبرت، زمنها عروسة عندها 22 سنة، يا ترى شكلها إيه دلوقتي؟ إدس هتقدر موقفي وتحس بقيمة الفلوس بعد ما عجزنا. تاكس تاكس. شارع 44 من فضلك. لكن يا ترى إدس هتستقبلني كويس بعد ما انقطعت عني 20 سنة؟ ويا ترى لسه ساكنة في نفس البيت؟ مش عارف. طب ما اشوف اي دفتر تليفون، لازم هلاقي العنوان ان كان اتغير ولا لا. ايوه معقول معقول. هنا من فضلك يا اسطى. من فضلك يا فندم. أقدر ألاقي دفتر تليفون عندك؟ اتفضل، والتليفون في الكابينة اللي على الشمال دي. متشكر. اتفضل استريح. تحب تشرب حاجة؟ ياريت. اديني كاس وحياتك. حالا. وفتحت دفتر التليفون، لقيت النمرة اتغيرت لكن العنوان زي ما هو. أقوم أكلم إدس. لا لا لا، لما أشرب الكاس الأول عشان أعرف أتكلم. هلو، أقدر أقعد؟ اتفضلي. ممكن تطلب كاس؟ اتفضلي يا حضرتك. كمان واحد من فضلك. متشكرة قوي. العفو العفو يا ميسيز كاترين. كاترين رامسي، أنا شفتك قاعد لوحدك قلت لازم عايز حد يسليك. أبدا، أنا بس تعبان، ما نمتش مبارح. إيه؟ كان عندك شغل؟ دي أشغال شقة يا ميسيز كاترين. بتشتغل إيه يعني؟ شغل برا البلد، أنا حتى لسه جاي من السفر دلوقتي. أنا برضو قلت كده لما شفت الشنطة الكبيرة اللي معاك دي. الكاس التاني يا حضرتك. في صحتك، اشرب. يا حضرت من فضلك تصحى، اصحى بقى عشان احنا شطبنا وهنقفل. انا الظهر نمت مده طويله قوي. الحساب من فضلك. الله، لكن فين الشنطه؟ شنطه ايه يا حضرت؟ الشنطه الكبيره اللي كانت معايا هنا. ما هو خدتها الست اللي كانت مع حضرتك. مع حضرتي؟ هي مش بتشتغل عندك في المحل يا راجل انت؟ وانا محلي في حاجه زي كده يا محترم. محترم مين ومهزق مين؟ ده انا هوديك في داهيه، ده شقة 20 سنة يا حرامية يا نور. أنا هبلغ البوليس. ده اللي حصل يا حضرة الضابط. على أي حال الأوصاف دي مش غريبة عننا، دي بنت محترفة السرقة ودايما تتبع نفس الطريقة. طيب والعمل؟ احنا هنعمل اللازم. مع السلامة. إيديس. مش معقول مش إيديس. معقول. ادخل يا ويليام. ازيك يا إيديس؟ وازاي نورا؟ نورا كبرت وبقت عروسة. هي فين يا إيديس؟ هي فين؟ نفسي اشوفها. هي في اوضتها. لورا أيوة. بابا جه يا لورا. بابا جه. هو فين يا مام؟ هو فين؟ انت لورا؟ انتي؟ الله، انت شفت بعض قبل كده؟ فين الشنطة لورا؟ ما هي بتاعتك يا حبيبتي، أنا كنت شايلها عشانك. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. لا أصل لورا قابلتني وأنا جاي هنا فحبت تريحني وشالت الشطة بدالي. مش كده يا لورا؟ أنا ضحيت ب20 سنة من عمري في السجن عشان أوفر لك 500,000 جنيه دول يا لورا. يا حبيبي يا بابا، الشنطة زي ما هي جوه في أوضتي. عوضوا عليها، اوعى تهرب منها، فتشوا البيت كويس. لا مش هي. مش هي. مش هي. الشنطة يا حضرة الضابط. مش هي. دول 500,000 جنيه اللي سرقتهم من 20 سنة مستر ويليام، مش كده؟ ايوه. يبقى هناخدهم للبنك اللي سرقتهم منه، وانتي اتفضلي معانا يا مس لورا. لورا هتتحاكم بتهمة سرقة الفلوس اللي ابوها سابق اتحاكم عليها. لورا اتفضلي. لورا والآن أيها الأصدقاء، إليكم الفقرة الرابعة والأخيرة في الرباعية الإذاعية. حب. الحب. لا أحب. أنت دميم. أنت قبيح. أنت قبيح. قبيح. قبيح. دميم. أنت قبيح. إنهم على حق. دميم. قبيح. فأنا رجل دميم. قبيح. دميم دمامة القدر الغاشم، رجل أسود كالحبر، مستطيل كعمود من الخشب، غائر العينين، مدل الأذنين، منسحق الوكنتين، أطمس الأم، مشقق الشفة. نقر الجدري وجهي وانكسرت ساقي ذات يوم وأنا طفل أحاول سرقة ثمرة فجة من حديقة الجيران، فأصبحت أعرج كسيحا، أجر نفسي كأني أجر تمثالا مروعا للقبح والمذلة والعار. إنه الروائي الهندي الكبير محمد خالد، عاش في حبه مأساة إنسان، فأصبح من كبار كتاب القصة في الهند. نشأت في قرية هندية يؤمن أهلها بالإسلام، في وسط شعب فقير. لم أعرف والدي الذي توفي وأنا طفل، كنت ألعن الحياة، ولكنني كنت أؤمن بالله أحب أمي. لماذا تبدو تعيسا يا بني؟ لا شيء، لا شيء يا أما، فقط إنني أشفق عليك من وجودي ومن رؤية وجهي. منك أنت يا بني؟ أجل أجل يا أما، فأنا في نظر الناس قرت، ولكنهم لا يضحكون مني لأني قرت، بل يضحكون لأن القرد غافل الطبيعة واستطاع أن يخدعها ويتخذ شكل الإنسان. كن مؤمنا يا ولدي، غدا تكبر وتتزوج وتنعم بالحياة. من؟ أنا؟ إنك تحلمين يا أما، فأنا أعمل الآن ساعي بريد، وأطوف على بيوت القرية كلها لأوزع الخطابات، فأقابل بالسخرية، أقابل بالسخرية والازدراء من كل الفتيات. الصبر يا بني، الصبر يا حبيبي، سأبحث لك أنا عن عروس، سأزور بيوت القرية كلها، سأنتقي لك أجمل فتاة في الهند. ولكن دون جدوى، لقد رفضت القرية كلها أن تزوجني من إحدى فتياتها، واستولى على أمي يأس خانق برح بها واعتصر قواها فماتت، ماتت فجأة واختفت. إنها الوحيدة التي أحبتني في عالم لا حب فيه، فبكيت عليها وعلى نفسي، ثم أوسطت باب قلبي على لوعتي، وأمضيت بضع سنين أتقلب في غمرة الوحدة. وفي ذات يوم، يوم شتاء لن أنساه ما حييت. من الطارق؟ لله، لله يا محسنين. إنها إحدى المتسولات العجائز كالمحتاد. لله، لله، لله يا أهل الإحسان، لله. أمري إلى الله. لله. يا إلهي، إنها فتاة تنتفض من البرد، وتمد إلي يدا ناعمة، وتبتسم لي وهي مرفوعة الرأس، وبصرها الزائغ لا ينفك يحدق في السماء. لله يا سيدي، لله. إنك عمياء؟ حسنة لله يا سيدي. عجيبة، حسناء عمياء، إنها لأسوأ حظا مني. يجب أن أعتبر نفسي سعيدا لأنني ما زلت أرى النور. لله يا سيدي، لله. تعالي ادخلي يا فتاتي، ادخلي، أنت ترتعشين من البرد، ادخلي ادخلي، تعالي اجلسي هنا على هذا المقعد. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك، أنت لك قلبا كبيرا يا سيدي. وأجلستها على مقعد، ومضيت ألاطف خدها بأناملي، وكانت هذه أول مرة في حياتي ألمس فيها امرأة. كنت أرتكف كمن ساورته حمى، كنت أحس أن قلبي يخفق وأنفاسي تتعاقب، وتمالكت نفسي ونفحتها روبية كاملة، ثم ابتسمت لها وقد نسيت أنها عمياء. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك. أنصرف أنا الآن. بل امكثي قليلا، هل لك أن تقاسميني طعامي؟ شكرا شكرا. وما اسمك يا حسناء؟ ليلى، اسمي ليلى. هل تعلمين أنك جميلة يا ليلى؟ سيدي اسمي محمد، محمد خالد يا ليلى. سيدي ليلى، ولأول مرة عرفت السعادة، ولكني كنت شقيا غاية الشقاء. كنت أخشى أن يحدث الناس ليلى عن دمامتي، وحمدت الله أنها عمياء لا تستطيع أن تفرق بين القبح والكمال ولا بين النور والظلام. وأخذت ليلى تتردد على منزلي كل يوم وفي يوم. أجل يا سيدي. ليلى، هل تقبلينني زوجا لك يا ليلى؟ محمد، يقول الناس عنك إنك دميم، ولكني أرى الناس ببصيرتي وأفهمهم وأقدرهم بقلبي، ولقد رأيتك وفهمتك وقدرتك لأني كنت وما زلت أتعذب مثلك، وما زلت أتوق إلى بصيص من نعمة الحب والحياة والنور. إذن أجل يا حبيبي. وتزوجنا، وكانت سعادة غامرة لم أحلم بها عمري، فقد أحببت ليلى وازداد حبي لها عندما أصبحت والدا لغلام رائع الحسن. وبعد الوضع مرضت ليلى، فأحضرت إليها الطبيب. إنه مرض بسيط يا سيدي. الحمد لله يا سيد الطبيب. ولقد أثرني أن أرى زوجتك عمياء، ففحصت بصرها وقد وجدت عينيها سليمتين، ولكن عليهما سحابة كثيفة. سأقوم بعملية بسيطة لأرد لها نعمة البصر. متى يا سيد الطبيب؟ متى؟ بعد 3 شهور، لتكون قد استردت صحتها بعد الوضع. شكرا لك يا سيد الطبيب، شكرا لك. سارة سارة سارة. ليلى تسترد البصر، تراني على حقيقتي، تشهد دمامتي وقبحي. يا إلهي يا إلهي، ارحمني يا إلهي. زوجي الحبيب. أجل يا ليلى، اذهب بي إلى الطبيب. الطبيب؟ لابد أن أزداد حبا لك لو رأيتك يا محمد. اذهب بي إلى الطبيب يا حبيبي. غدا يا ليلى، غدا. اذهب بي إلى الطبيب يا محمد. إنه متغيب عن القرية يا ليلى. اذهب بي إلى الطبيب يا محمد. الطبيب؟ الطبيب إنه مريض يا حبيبتي. اذهب بي إلى الطبيب يا محمد، أريد أن أرى، أريد أن أبصر. الطبيب، الطبيب مات، الطبيب مات يا حبيبتي. مات، مات. مستحيل، مستحيل. ومرت بضعة أيام في سكون مثير للرياب والشكوك. وفي ليلة من الليالي استيقظت مسعورا، لم أجد ليلى بجواري في الفراش. ليلى، ليلى، ليلى، إن الباب مفتوح، لابد أنها قد خرجت من البيت. ليلى، ليلى، ليلى. وظللت أجري في الطريق حتى وصلت إلى منزل عاملة فقيرة من صديقات زوجتي. يا إلهي، لقد اصطدمت ليلى بإحدى أعمدة المصانع وهي تجري، والدم ينزف من وجهها، والعاملة الفقيرة جاثية بالقرب منها تصيح وتستغيث. وما أن رأتني، لماذا لم تجبها إلى طلبها يا محمد؟ لماذا قلت لها إن طبيب القرية قد مات؟ لقد ضاقت ذرعا بكذبك، فاقتحمت الظلام وهي عمياء، جاءت لتستوسق ولتسألني أن أستدعي لها طبيب. هذا ما قالته لي المسكينة قبل أن تموت. ماتت ليلى، ماتت. لقد ماتت، وأنت الذي قتلتها. ليلى، ليلى، كنت أشفق عليك يا حبيبتي من رؤية وجهي، كنت أريد أن تظلي عمياء فتظلي سعيدة. ليلى، ليلى، ليلى. ومنذ ذلك اليوم تبدل فني وتغيرت قصصي، وشاعت فيها فلسفة جديدة لفتت إليها الأنظار. كانت روح هذه الفلسفة أن الإنسان لا يستطيع أن يظفر بأكثر من نصيبه من السعادة، وأنه لو حاول أن يجبر الناس على النظر إلى الحياة بعينيه وأن يسعد من يحبهم على طريقته، فلا بد أن تستبد به أنانية جنائية فيهلك من يحب ويهلك نفسه أيضا. وهكذا نجحت قصصي، وأحرصت أنا محمد كاف خالد الروائي الهندي الشهير، أحرصت الشهرة والمجد، ولكن على أشلاء ليلى المسكينة زوجتي وحبيبتي. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. برنامج يكتبه ويقدمه لكم علي عيسى. ضحك ولعب وجد وحب. أريش مع هذا البرنامج نصف ساعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. عزيزاتي أعزائي صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونحن نتأهب للاقتراب من ساعات الفجر نعيش مع الدراما وتمثيلية بنت الدلال، وهي تمثيلية نادرة عن قصة للصحفي الكبير الراحل فكري أباظة، إعداد أمين بسيوني وإخراج محمد علوان. وضعت لأول مرة عام 1961، تمثيل فؤاد شفيق وزوزو ماضي وسناء جميل وعادل المهلمي. مدة التمثيلية نصف ساعة. نصف ساعة مع قصة فكري أباظة بنت الدلال. مارينا مارينا هاي هاي هاي تليفون عشانك يا نمي، اخليه يطلبك بعد شوية. لا هاتي التليفون. اجيب التليفون هنا في الحمام. فوالا هلو وي لا لا لا لا شوفي المية ساعة ازاي. المية لذيذة موت يا جنيت. ايوه سوسو هشوفك الليلة دي. خلاص بقى باي باي باي. دادي فين يا جنيت؟ الكشاف الانكري. طب خدي التليفون وانا جاية حالا. ترى دادي دادي عيون دادي. لا أنا زعلانة منك يا بابي. وأنا أقدر على زعل العصفورة الصغيرة. أنت مش قلتلي أنك هتغير لي العربية؟ أنا قلت كده. اخس عليك يا بابي، انت بتنسى. احنا مش مغيرين العربية. اصلي لونها مش عاجبني، دمه تقيل قوي. مش انت اللي اخترتيه؟ فافي صاحبتي اشترت عربية لونها جنان يا بابي. يا ستي اخس عليك يا بابي، يعني معقول ناني بنت رفعت باشا ما تكونش عربيتها اشك عربية في الدنيا؟ هي يا بابي خلاص. مش النهاردة يا ناني، انا مشغول خالص النهاردة. انا مالي يا سيدي، خلاص انا زعلانة منك. اسمعي بس. خلي ما بتروح معاك. فتحية بنتي يا فتحية. انتي خارجة يا مامي؟ ايوة ناني. في حاجة؟ مامي تعالي معايا نغير العربية بتاعتي. انا مش فاضية يا ناني، خلي بابا يغيرها لك. ابوها مش فاضي. يعني انا اللي فاضية؟ رايحة فين دلوقتي؟ عندي 60 مشوار ومشوار، حفوت الاول على الكوافير وبعدين افوت على الجمعية احضر اجتماع مجلس الادارة وبعدين احضر ديفيلي وبعدين كل ده الليلة دي. وفي جمعية هحضر اول اجتماع لها، اختاروا لي رئيس مجلس الإدارة. جمعية إيه دي كمان؟ جمعية مش فاكرة اسمها بالظبط. وبتعمل إيه الجمعية؟ أنا عارفة، المهم أنا ما أقدرش أتأخر عن الاجتماع ده أبدا، كل مصورين الصحف هناك عشان يحضروا حفلة الافتتاح. ثم يا سيدي بلاش تروح الكلوب النهاردة،